بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى تفسير العلامة بن سعدي رحمه الله، ونحن في قراءة تفسير سورة البلد أو سورة لا أقسم. قال: ولهذا قال تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه، فيقول: أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا، بعضه فوق بعض. وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق، ولا يعود إليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة. لا كمن أنفق في مرضات الله في سبيل الخير، فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق. إذن الذي ينفق في مرضات الله عز وجل، فهذا المال الذي أنفقه أو هذا الشيء الذي أنفقه فهو باق عند الله عز وجل، بل يضاعف له الأجر أضعافا مضاعفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وأما الذي ينفق ماله في شهواته، فإذا كانت هذه الشهوات محرمة فسيعقب ذلك الندم والخسار والتعب والقلة، وإن كانت في أشياء مباحة فإنه لا يذم ولا يمدح. قال الله متوعدا: هذا الذي افتخر بما أنفق في الشهوات، أيحسب أن لم يره أحد، أي أيظن في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير، بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله، ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر. أيحسب أن لم يره أحد، أي يظن أن لم يره الله؟ بلى، الله عز وجل يراه، بل ويحفظ عليه أعماله بما وكل به من ملائكة تكتب عمله خيرا أو شر أو شرا. قال: ثم قرره بنعمه، فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال: للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها. ألم نجعل له عينين يبصر بهما، ولسانا ينطق به، وشفتين اللسان ينطق به، يعني يعبر عما في ضميره، عما في قلبه، يعبر عنه بلسانه. والعينان يبصر بهما، والشفتان قال: ولسانا وشفتين، أيضا الشفتان نعم يستعين بهما على الكلام، يستعين بهما على الكلام، وأيضا يستعين بهما على أكل الطعام، وأيضا هما جمال للوجه، وهكذا العينان جمال للوجه. لهذا قال الشيخ: للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها. قال: فهذه نعم الدنيا. ثم قال: في نعم الدين، وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر، بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره، أن يقوم بحقوق الله ويشكره على نعمه، وألا يستعين بها على معاصي الله. إذن هذه النعم العينان، فلا تستعن بالعينين التي هما للبصر، وهما من أعظم النعم، البصر من أعظم النعم، فلا تستعين بها على معصية الله، فلا تنظر إلى إلى ما حرم الله. فمن نظر إلى ما حرم الله فإنه قد استعان بهذه النعمة على معصية الله جل وعلا. وهكذا اللسان نعمة، فلا تتكلم بالأشياء المحرمة من الغيبة والنميمة والسب وغير ذلك من أنواع الكلام المحرم، فإذا فعلت ذلك فقد استعنت بهذه النعمة على معصية الله. وهكذا الشفتان، نعم، فإذا هذه نعم، فلا تستعن بها على معصية الله. وهكذا في قوله وهديناه النجدين، أي النجد معناه النجد، النجدين مثنى نجد، والنجد هو الطريق. وهديناه النجدين أي وهديناه الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. هذا مثل قوله سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك، أي هذا الإنسان الذي يقول أهلكت مالا لبدا، هذا الإنسان الذي يحسب أن لن يقدر عليه أحد ويحسب أن لم يره أحد، هذا الإنسان قال ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك، أي لم يشكر الله عز وجل على هذه النعم ولم يستعن بها على طاعة الله عز وجل، بل استعان بها على معصية الله. قال فلا اقتحم العقبة، أي لم يقتحمها ويعبر عليها، لم يقتحمها ويعبر عليها، أي هذا الإنسان الذي يقول أهلكت مالا لبدا، فإيش أهلك هذا المال اللبدا، هذا المال الكثير فإيش أهلكه؟ هل أهلكه في إطعام طعام أو في إحسان إلى مسكين أو يتيم؟ لا، إنما أهلكه في شهوات نفسه. فيقول فلا اقتحم العقبة، هذا الإنسان الذي يقول أهلكت مالا لبدا لم يقتحم، قال لم يقتحم العقبة ولم يعبر عليها ولم يتجاوزها. وهكذا قيل فلا اقتحم العقبة، أي هل اقتحم العقبة، هذا الذي يقول أهلكت مالا لبدا فإيش أهلكته؟ هل اقتحمت العقبة؟ هل تجاوزت العقبة؟ إيش العقبة؟ ها؟ الاقتحام هو التجاوز بمشقة، يسمى اقتحاما، التجاوز بمشقة يسمى اقتحاما. طيب العقبة إيش معنى العقبة؟ العقبة هي الطريق الوعر في الجبل، الطريق الوعر في الجبل، فهذه الطريق الوعرة في الجبل شاقة على النفوس، ما يستطيع أن يتجاوزها كل أحد ولا أن يعبر عليها كل أحد، بل من كانت عنده نية وعزم وصدق وقوة فإنه ماذا؟ فإنه يستطيع أن يتجاوز هذا الطريق الوعر ويعبر عليه. هذا من حيث اللغة. أما هنا إيش العقبة؟ العقبة فسرها الله عز وجل وبينها الله عز وجل، قال أي لم يقتحمها ويعبر عليها. ليش؟ لأنه متبع لهواه، وهذه العقبة شديدة عليه، تحتاج إلى صدق، تحتاج إلى نية، تحتاج إلى إيمان هذه العقبة حتى تعبر عليها وتتجاوزها. قال ثم فسر هذه العقبة، لأنه قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، هذا استفهام، وما أدراك ما العقبة، استفهام للتفخيم، تفخيم العقبة، هذا ما هي هذه العقبة سيأتي الآن. إذن هذا وما أدراك ما العقبة استفهام، يراد به التفخيم ويراد به التشويق، تشتاق النفوس ما هي هذه العقبة. قلنا قد قال بعض السلف الغالب إذا قال الله عز وجل وما أدراك ها فقد أدراه، وما أدراك أي وما أعلمك، فإذا قال الله ما أدراك أي وما أعلمك فقد أعلمه، هذا الغالب. وإذا قال وما يدريك أي وما يعلمك فلم يدره، أي فلم يعلمه. والأكثر في القرآن وما أدراك وأما ما يدريك جاءت في ثلاثة مواضع. إذن إذا قال الله ما أدراك فمباشرة بعد هذه الآية يأتي البيان، يأتي العلم، يدريه الله عز وجل ويعلمه الله عز وجل، هذا في الغالب، إلا في موضع أو موضعين. نعم، وما أدراك ما الحاقة، إيش قال؟ وما أدراك ما الحاقة، إيش قال بعدها؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة إيش؟ الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، لكن ما أعلمه، يعني ما جاء بتفاصيلها. ففي هذا الموضع يعني ماذا؟ لم يأتي، لم يعلمه. نعم، فالغالب إذا قال الله عز وجل وما أدراك أي وما أعلمك، فقد أدراه أي فقد أعلمه، وإذا قال وما يدريك فلم يدره فلم يعلمه. هنا قال وما أدراك ما العقبة، ثم الآن يبين له ما العقبة. قال ثم فسر هذه العقبة بقوله فك رقبة، أي فكها من الرق. فك رقبة، إيش إعراب فك رقبة؟ خبر مبتدا محذوف، هي من هي؟ هي من هي؟ هي العقبة، العقبة فك رقبة. إيش العقبة؟ فك رقبة. طيب فكها من إيش؟ فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، هذا المعنى الأول، فكها من الرق بعتقها، يعني كان عنده رقيق، كان عنده عبيد، ذكور من الذكور أو من الإناث، عبيد أو إماء، فأعتقهم، فأعتق العبد، كان العبد ملكه فأعتقه. هذا العتق يعني لما أعتقه لوجه الله فقد اقتحم إيش؟ اقتحم العقبة، تجاوزها، عبر عليها، لأنه إيمانه قوي، يرجو ما عند الله، فأعتق العبد، قال أنت حر لوجه الله، فهذا اقتحم العقبة، تجاوزها. لماذا؟ أنه عنده نية، عنده عزم، عنده إيمان بأن الله سيخلف عليه، وأن الله ماذا سيأجره، وأنه بكل عضو يعتقه من هذا العبد يعتق الله عز وجل به عضوا من هذا المعتق من النار. قال أو مساعدتها على أداء كتابتها، قد يكون العبد مش ملكه، ليس ملكا له، ليس ملكا له، لكنه ملك لغيره، فيشتريه، يشتريه ويعتقه، فهذا داخل أيضا في فك رقبة. هذا المعنى الأول، عتق العبيد. قال فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، فالعبد يكاتب سيده، يقول له أنا أريد أن أعتق فكاتبني، فيقول له خلاص أكاتبك على أنك تدفع كل شهر يعني 10 دنانير من الذهب أو 5، أما على ما اتفقوا عليه، تدفع مبلغا كل شهر، تدفع مبلغا أو كل شهرين، المبلغ كم؟ المبلغ مثلا 100,000، فيقسطه على أشهر، ثم يقول للعبد يلا ذهب اشتغل الآن وجمع الفلوس حق المكاتبة، فيذهب يعمل ويعطي سيده على جزء جزء على جزء جزء إلى أن يوفي له الأجزاء، ثم إيش؟ ثم يصير إيش؟ ثم يصير حرا. يأتي آخر فيقول أنا سأدفع لك الأقساط كلها، سأدفع لك الأقساط كلها لسيدك. من سيدك؟ يقول فلان، أنا سأدفع له الأقساط كلها، فيدفع الأقساط كلها ويقول له أنت حر. فهذا إيش؟ عتق، عتق رقبة، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، جاءت بريرة كانت أمة لقوم، فقالت إني أعينيني على الكتابة، فقالت لا أنا أدفع عنك كم يريدون، قالت كذا وكذا، قالت أنا أدفع عنك هذا المبلغ أو هذا القدر من المال، وفعلا دفعت وأعتقت بريرة، وكانت المعتقة من؟ من التي اعتقتها؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا معنى أو مساعدتها على أداء كتابتها. قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم إيش؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار، هذا المعنى الثاني، فك رقبة من العتق، يعني فكها من الرق يعتقها من العبودية. المعنى الثاني يفكها من الأسر، يكون المسلم أسيرا عند الكفار، فيقولون ما سنعطيكم إياه إلا بفدية. كم الفدية؟ الفدية كذا وكذا، مبلغ مالي كبير، يأتي هذا الإنسان ويدفع هذه الفدية كاملة. ايش فعل هذا الإنسان الآن لما دفع الفدية؟ تحم العقبة، لأن هذا ما يقوم به إلا إنسان قوي الإيمان، قوي النية، قوي صادق العزم، صادق النية، يعرف أن الله عز وجل سيؤجره، سيثيبه، سيخلف عليه، فيدفع هذه الفدية المالية الكبيرة من أجل أن يفك أسر المسلم. هذا اقتحم العقبة، تجاوزها وعبر عليها. قال إذن هذان معنيان، فك الرقبة من العتق أو فك المسلم من الأسر إذا أسره الكفار. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة شديدة، إطعام الطعام في يوم ذي مسغبة، أي في يوم ذي مجاعة شديدة. قال بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة، يعني هو الإطعام في كل وقت وكل حين هو أمر عظيم وعمل من الأعمال الصالحة، لكنه يعظم إذا كان وقت إيش؟ وقت المجاعة، وقت الناس تكون في حاجة، فيطعم أشد الناس حاجة. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة شديدة. إيش أسباب المجاعة؟ قد يكون نقص في الثمار، نقص في الزروع، ما تمطر السماء، أو تمطر السماء لكن ما تنبت الأرض، كما جاء في الحديث ليس السنة أن تمطروا، ولكن السنة، يعني ليس الجدب أن تمطروا، لكن السنة، أي لكن الجدب أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، قد ينزل المطر ما ينتفع به الناس. فهذه من أسباب المجاعة، أسباب المجاعة الغلاء، نعم هذا من أسباب المجاعة. هكذا من أسباب المجاعة الأمراض، قد يحصل طاعون فيحصل جوع، تحصل أمراض بالناس فيحصل الجوع. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه حصل في بلاد نجد، يعني جاءت فترة من الفترات كانوا يأكلون ولا يشبعون، يأكل الإنسان 10 مرات في اليوم ما يشبع، يموت من الجوع، يكون قد أكل كم؟ 10 مرات، ويسقط في السوق ميتا. نعم، فقد يحصل يعني مجاعة من هذا النوع، يأكل ولا يشبع، مصيبة، نسأل الله العافية. طيب، فإذا أسباب المجاعة كثير، أسباب المجاعة كثير، فهذا الذي يطعم الآن وقت المجاعة هذا إيش؟ تحم العقبة. نعم، ما يفعلها إلا من كان إيمانه قوي وعزمه صادق ونيته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. طيب يطعم من؟ قال يتيما ذا مقربة، هذا مفعول به لإيش؟ لإطعام، إطعام مصدر يعمل عمل الفعل، أي كأنه يقول يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما، أي يطعم يتيما ذا مقربة في هذا اليوم شديد المجاعة. إذن من أطعم يتيما ذا مقربة، شوف، قال جامعا بين كونه يتيما وفقيرا ذا قرابة. يتيم يعني هو الذي فقد أبوه قبل أن يبلغ، فمن فقد أباه قبل أن يبلغ فهذا يقال له إيش؟ قال له يتيم، سواء كان ذكرا أو أنثى، بخلاف المتعارف عليه بين الناس فإنهم يسمون الذي ماتت أمه يسمونه يتيما، لا، الذي مات أبوه يسمى يتيما، لأنه فقد الكاسب، فقد العائل الذي يعوله ويتكسب له وينفق عليه فيسمى يتيما. فهذا الوصف الأول. الوصف الثاني، أما إذا بلغ فإنه لا يسمى يتيم، يأتينا واحد عمره 50 سنة أو 40 سنة يقول أنا يتيم، ها مات أبوي، لا، نعم، اليتيم هو الذي لم يبلغ، مات أبوه لم يبلغ، هذا يقال له يتيم ذكرا كان أو أنثى. فهذا الوصف الأول يتيم. الوصف الثاني ذا مقربة يعني قريب له، يعني جمع وصف جمع وصفين، ماذا؟ جمع اليتم والقرابة. قال: فإذا من أطعم يتيما من قرابته في يوم ذي مسغبة، في يوم شديد المجاعة، هذا إيش؟ اقتحم اقتحم العقبة وعبر عليها وتجاوزها. قال: أو مسكينا ذا متربة قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. مسكين يطعم مسكينا، يطعم اليتامى من أهل قرابته، ويطعم المسكين في الوقت أو في زمن أو في يوم شديد المجاعة. من هو المسكين؟ قال: ذا متربة، يعني ماذا؟ ليس بيده إلا التراب، يعني ولا معه شيء، ولا معه شيء. فيدخل فيه الفقير ويدخل فيه المسكين. الفقير أشد حاجة كما ذكرنا في درس سابق، الفقير أشد حاجة من المسكين. المسكين معه شيء لكن ما يكفيه، فهذا الذي يطعم في أيام المجاعة، يطعم اليتامى ويطعم المساكين، فهذا قد اقتحم ماذا؟ قد اقتحم العقبة. ثم بيّن الله عز وجل أن هذا ليس محسنا فقط، يطعم اليتامى ويطعم المساكين ويفك الرقاب ويفك الأسرى، لا، ليس هذا فقط، بل هو مؤمن ماذا؟ يعمل الصالحات ويتواصى بالصبر، يعني يوصي بالصبر ويوصي بالمرحمة. قال: ثم كان منه؟ ثم كان ذلك المحسن الذي يفك الأسير ويعتق الرقاب ويطعم اليتامى ويطعم المساكين، ثم كان هذا المحسن كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إن شاء الله نكمل ما تبقى في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.